بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 90 بعد 105 على 1. بارك الله. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. قد يأتينا ناس آخرون من السعودية والكويت من أجل أسئلة أيضا، ولذلك فأقترح أن تختاروا من الأسئلة الأهم فالأهم، حتى إذا جاءوا أخذوا دورهم أيضا، وإلا فيكون الدور لكم إن شاء الله بأوسع ما يمكن، لكن المهم أن تبدأ بالأهم فالأهم. طيب، بسم الله أول الزيادة والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا حضرة الشيخ مسألة شغلت بال الكثير من الشباب وشباب الصحوة الإسلامية على الخصوص، وهذه المسألة هي قضية الجمعيات الخيرية، فمنهم من يرى تبديعها وتضليلها ويراها أنها حزبية مقيتة. يراها إيش؟ أنها حزبية مقيتة. حزبية. أيوة، حزبية مقيتة، ليس لها أساسا، ليس لها أساس من الشرع، وخاصة عندنا جمعية اسمها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، وهذا مؤلف صغير يشرح أهداف هذه الجمعية، وقدر يعني جدل كبير حولها يعني، وأبين لك أهداف الجمعية حتى تستطيع أن تحكم من خلال ما تعرف من الأهداف. من أهدافها المساهمة في إبراز تراث اليمن الإسلامي بصفة خاصة، والسلف الصالح بصفة عامة، والمتمثل في المخطوطات والمصنفات، والعمل على تحقيقها ومن ثم طبعها ونشرها بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار ودور الكتب. والهدف الثاني تقديم الرعاية للطلبة الأيتام ودعم الدعاء ومن لا عائلة لهم وتأهيلهم اجتماعيا وعلميا. والثالث إنشاء المساجد والمكتبات العامة والمستوصفات وحفر الآبار وإنشاء صناديق للزكاة والإشراف على طرفها في الوجوه المشروعة بعد موافقة الجهة المختصة ذات العلاقة. والرابع دعوة الناس للتمسك بدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بكافة الوسائل المشروعة. والخامس تنوير المسلمين بدينهم والعمل على إبراز التعاليم الصحيحة التي تنهى عن البدع والخرافات التي شوهت جمال الإسلام وحالة دون تقدم المسلمين. والسادس التعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات المحلية والاشتراك والمساهمة في الهيئات والجمعيات الإقليمية والعالمية ذات الأهداف المماثلة في مجال تحقيق الأهداف العامة للجمعية بعد التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. تلك هي أهداف الجمعية يا حضرة الشيخ. ونزيد الأمر إيضاحا أن الجمعية أعضاء ينتسبون إليها، ويعطى كل عضو بطاقة عضوية بدون صورة، ويدفع كل عضو 50 ريالا شهريا، والجمعية هيئة إدارية أي مجلس إدارة ينتخبهم الأعضاء، ورئيس مجلس الإدارة ينتخب له رئيسا وأمينا عاما ومسؤولا ماليا. وهؤلاء يديرون أعمال الجمعية بتكليف مجلس الإدارة، ويعقدون اجتماعا شهريا أو حسب الحاجة، ويقوم مجلس الإدارة بتوظيف من يرى توظيفه ضروريا لتسيير عمل الجمعية، مثلا مثل توظيف شخص في لجنة كافل اليتيم، وآخر في لجنة المشاريع، وآخر في لجنة الأسر المحتاجة، وهلما قرر. والجمعية مر عليها حتى الآن سنتان تقريبا، وقامت بكفالة مجموعة من الأيتام والأسر المحتاجة، وقامت بدعم اللاجئين الإريتريين المسلمين والصومال العائدين من المهجر والصومان والعائدين المهجر عن السعودية بعد حرب الخليج، دون أن تسترطي ذلك العمل انتسابهم للجمعية، بل ساعدتهم بدون قيد أو شرط، مما يدل على عدم وجود ولا ضيق فيها أو أي ولا حزبي. والجمعية لها مدارس لحفظ القرآن، ولها شروط في دعم مدرس القرآن، وهو أن يجتاز الامتحان المقرر له لمعرفة كفاءته، وأن يكون سليم العقيدة ملتزما بالسنة، وأن يلتزم بالوقت المحدد له بالدراسة، وأن يقوم بتحضير الطلاب لمعرفة مدى مواضيع. صور ربما أن الحكم القائم هناك قد يسمح بعدم إيداع هذا المال المصغر عن ذاك المال الكبير في مكان حريز في حفظ إنسان أمين. وما دامت اسمها جمعية فإن النظام لا يسمح بقيام أي جمعية معنيش. هذا فهم فهم هذا وفهم جوابه. طيب في حالة أنه تجنب هذا المحظور يعني فما تعليقكم مثلا أو ما الحكم يعني في قضية إيراد الحديث أو قطع إيراد هذه الأحاديث والآيات يعني يخشى أن تدخل فيما نهى الله عز وجل عنه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ففي تزكية. هم اليمانيون لا شك أنهم مزكون بنص هذا الحديث الصحيح، لكن الذي يجب أن نعرفه وأن نصرح به أن هذه التزكية أولا هي تزكية عامة لا تشمل كل فرد، وأنا أعتقد وقد صرحت بهذا أكثر من مرة بأن العرب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العرب كل العرب هم مفضلون كشعب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كشعب هم مفضلون على الشعوب الأعجمية الأخرى، لكن هذا التفضيل لا يقربهم إلى الله زلفى، إنما هو تفضيل عرقي، وما ذلك إلا لمزايا وخصال وأخلاق كانت العرب في الجاهلية تتخلق بها. فاليوم لا يجوز لأي عربي أن يتفاخر لأنه عربي، لأن الإسلام كما نعلم جميعا المفاضل عنده كما على أساس قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسواء كان عربيا بصفة عامة أو كان يمانيا بصفة خاصة فإنما يزكيه تقواه وعمله. وبهذه المناسبة يعجبني أثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه وكان قد استوطن الشام كتب إلى أخيه سلمان الفارسي وكان قد استوطن العراق كتب إليه يدعوه ليأتي إليه ويسكن الشام فإنها أرض مباركة. هذا التعليل بلا شك تعليل صحيح، أي إن الشام أرض مباركة، لكن ماذا كان جواب أبي الدرداء لأخيه في الإسلام سلمان الفارسي؟ قال أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها الحديث الذي في صحيح مسلم في حديث طويل له من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك وإن كنا نعتقد أن لليمانيين تلك الفضيلة، لكن ما ينبغي لهم أن يتمدحوا بها وأن يتزكوا بها، فإنما يزكي الإنسان عمله. هذا جوابي عن هذا السؤال بخاصة. عندي سؤال مهم أيضا في ظل النظام الديمقراطي الذي تحكم به اليمن، زعموا أو قرنتها بزعموا نعم ديمقراطي زعموا هو الديمقراطي في زعمهم، استعد الإخوان المسلمون في الدخول في الانتخابات النيابية والمشاركة فيها في تحت ظل حزب اسمه التجمع اليمني للإصلاح، ويطلبون من المسلمين في اليمن عموما الوقوف معهم في المعركة الانتخابية، فهذا يجوز لنا النزول عند رغبتهم، مع العلم أن قانون الانتخابات يخضع للنظام الديمقراطي الطاغوتي، وما هي النصيحة التي توجهونها للسلفيين في اليمن والمسلمين بشكل عام؟ نحن ننصح المسلمين دائما وأبدا أن يكونوا أمة واحدة كما وصفهم الله عز وجل، وأن لا يكونوا متفرقين حزبيين، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نحن في الواقع كنا ولا نزال نشكو من كثرة المذاهب الدينية، ليس فقط في التفرق الذي وقع خارجا عن المسلمين الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، أعني من ينتمون إلى مذهب من المذاهب الأربعة، لا أعني من كانوا خارجين عن هؤلاء المتسمين بأهل السنة والجماعة فقط، بل أعني حتى هؤلاء المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، فإنهم قد تفرقوا سواء في العقائد أو في الأحكام، أو كما يقولون سواء في الفروع أو في الأصول، فكنا نشكو من مثل هذا التفرق. وعليكم السلام. كنا نشكو من مثل هذا التفرق لأنه ينافي ما ذكرته في مطلع هذا الجواب، من ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وما كاد العالم الإسلامي يفيء إلى ضرورة عدم التفرق في الدين إلى مذاهب من مثل هذه المذاهب التي ذكرتها آنفا، سواء كانت في الفروع أو في الأصول، ما كاد كثير من المسلمين ينتبهون لضرورة عدم التفرق والاجتماع على ضوء الكتاب والسنة، وإذا بالمسلمين يبتدعون تفرقا جديدا، ألا وهو التفرق الحزبي السياسي. ومن ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الذين يسمون بالحزب التحرير الإسلامي، وهؤلاء منذ فتنة قتل رئيسهم حسن البنا رحمه الله، وهم دائما يشغلون جماعاتهم على الأقل، إن لم يشغلوا أيضا الجماعات الإسلامية الأخرى، بالتكتل والتحزب والدخول في البرلمانات. لا فرق بينهم إن كانوا مصريين أو كانوا أردنيين أو كانوا سوريين، فهم شغوفون جدا بالانتماء إلى البرلمانات بزعم أن الإصلاح من هنا يبدأ. نحن دائما وأبدا منذ عشرات السنين نحذر المسلمين من التحزب أولا، ومن الانتماء إلى البرلمانات القائمة اليوم ثانيا، لأن هذه البرلمانات ليست قائمة، لا أقول على الكتاب والسنة، على الأقل ليست قائمة على الإسلام المعروف عند المسلمين بعامة. لأن هذا الإسلام المعروف اليوم فيه أحكام كثيرة تخالف الكتاب والسنة، لكن مع ذلك فالأمر كما يقال حنانيك بعض الشر آوى من بعض. نحن كنا نتمنى بعد تلك الحرب الطويلة التي قامت في أرض الأفغان ضد الشيوعيين والصوفيات، كنا نتمنى أن تقام وأن ترفع راية الإسلام في كابل وتكون عاصمة أفغان الإسلام، وقنعنا بأن تكون هذه الراية ولو على المذهب الحنفي لأنه مذهب مسلم، وإن كنا نرى أن فيه أحكاما تخالف الكتاب والسنة، ولكن شتان ما بين هذا النظام القائم على الإسلام على ما فيه من بعض الأخطاء وذاك النظام الذي كان قائما على الشيوعية. لكن مع ذلك حتى بهذا لم نحظ به إلى هذه الساعة. فنحن نقول لا مجال لإصلاح المنشود بدخول بعض الأحزاب الإسلامية إلى البرلمان، لأنها لن تستطيع أن تصلح من هناك من البرلمان، لأنهم محكومون بنظام البرلمان القائم على خلاف الإسلام. من أجل هذا نحن ندلل دائما وأبدا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة المسلمة؟ هل بدأ بمصالحة رؤوس الكفر والشرك ومداهنتهم، أم أعرض عنهم وعذبوه وعذبوا أصحابه حتى اضطر عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة، ومن هناك بدأ يضع نواة الدولة المسلمة، وذلك بما نعبر عنه دائما وأبدا بالتربية على ما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور. نحن اليوم نقول لا يكفي أن ننهض بالتربية فقط، لأن هذه التربية يجب أن تكون على أساس من التصفية، ذلك لأن الإسلام الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثمر ثمرته، هذا الإسلام قد دخل فيه مع مضي الأيام والزمان ما ليس فيه، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام أو في السلوك. لذلك نحن دائما ندندن حول كلمتين صغيرتين، ونعتبر أن الانطلاق منهما هو النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا منهما، ألا وهما التصفية والتربية، وهو إعادة المسلمين إلى دينهم المصفى من الشركيات والوثنيات والبدع والمحدثات ومن الآراء الفقهية التي دخلت في بعض الكتب الفقهية. من هنا يكون بدء الإصلاح وليس من الدخول في البرلمانات. وإن كان هذا لا يكفي من الناحية الشرعية، فنحن نذكر المسلمين بجهود تلك الأحزاب على مضي السنين الطويلة، ماذا أفادت العالم الإسلامي وقد جربوا حظوظهم في الدخول في البرلمانات؟ لا شيء إلا القهقرة. لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى. كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة، فهذا أمر واجب. هذا خلاصة ما عندي جوابا على هذا السؤال أيضا. يفهم من هذا أنه لا يتخذون، نعم لهم كما يدعون. بهذه المناسبة كنت أرسلت إلى الشيخ مقبل جوابي عن مثل هذا السؤال لإخواننا الجزائريين في نحو 6 صفحات، فأنا أرجو إن لم تكن قد اطلعت عليه أن تحاول الاطلاع عليه وأن تطبعه وتصوره وتوزعه، لأنه سيغنيكم عن كثير من الأسئلة. اختصر، عندي أسئلة كثيرة. طيب، لأنه في بعض الإخوان أيضا للإخوان من هذا الصدر أسألك في هذا الموضوع، يعني ولا أسئلة فقهية أخرى، يعني في موضوع الدعوة فقط. يعني عندنا ظاهرة استخراج الجن من الإنس، و يعني يقول بلاء نعم ويقول الإخوة اللي يستخرجون الجن من الإنس أن هذا يعني هو نوع من أعمال الدعوة، وقد وهي ظاهرة انتشرت كثيرا يعني عندنا في اليمن، فما تعليقكم على هذا؟ هذا أيضا هنا وفي كل مكان، وأعتقد هذا من البلاء الجديد الذي ابتلي به المسلمون في بلاد الإسلام في هذا الزمان. الأصل في هذا يرحمك الله قوله تعالى عن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاتصال بالجن على الطريقة التي ذكرت شيئا منها لا يجوز شرعا، لأن هذا من الكهانة. كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من اختلاوة بعض الآيات القرآنية على المصاب بمس من الجن، أما مخاطبة الجن وسؤالهم والاستعانة بهم زعموا على اكتشاف السحر وأين موضوعا ومن الذي سحر إلى آخره، فهذا من الكهانة التي لا يجوز تعاطيها، والتي قال عنها الرسول عليه السلام في كثير من أحاديث الصحيحة عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا القرين الإنسي بالجن حينما يسأله عن شيء ويجيبه فيصدقه فقد شمله هذا الوعيد، كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا الوعيد. فلا يجوز تعاطي هذه المهنة إطلاقا إلا في هذه الحدود الضيقة جدا جدا، وهي تلاوة بعض الآيات على المشروع لعل الصارع له الجن يخرج منه. أما سين جيم إلى ما آخر ما هنالك من تفاصيل فهذا لا يجوز في الإسلام. وليكن هذا آخر سؤال منك، لنفتح المجال إن شاء الله لبعض ضيوفنا الآخرين. هم يدعون يقرؤون على النصوص القرآن الكريم، هذا القرآن فقط وبعض الأدعية، وثم أن يحصل لهم الخطاب هذا والجدل مع الجن. يا أخي أنا أجبتك بارك الله فيك، قلت لا يجوز إلا تلاوة بعض الآيات لإخراج هذا الجن المتلبس بالإنس. أما سؤاله واستجوابه واستنطاقه حتى وصل الأمر إلى أن يقال هل أنت مسلم أم أنت كافر إلى آخر ما هناك من التفاصيل معروفة، فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم. متى تقبل؟ عفوا، أرجو أيضا أن تلاحظ ما ذكرته في أول جلسة، ولست أدري إذا كنت حاضرا في أولها أم لا، في كثير من أخواننا عندهم أسئلة، وهؤلاء منهم، ولذلك اختصرنا على شيء ضروري. فأقول أرجو أن تختار الأهم من الأسئلة التي عندك، ثم إذا سنحت الفرصة سألت عما وراء ذلك. واضح؟ تفضل. رجل حصل على شهادة دراسية بطريقة الغش والاحتيال وهو يعمل بها في وظيفته، فما حكم عمله وكسبه لهذه المال؟ طبعا ما بني على فاسد فهو فاسد، هذا المال الذي يكسبه هو قائم على ما سميته بالغش، فهو غش. ورسول عليه السلام يقول من غشنا فليس منا، فلا يجوز تعاطي هذه المهنة القائمة على هذا الغش، وعليه أن يستبدل الوسيلة هذه بوسيلة أخرى مشروعة إن شاء الله. حديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فهي أوسط الجنة وهو أعلى الجنة وفوقه العرش ومنه تفجر أنهار الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود وكان عرشه على الماء، فالفهم يعني لهذا الحديث، لأن يذكر في الحديث أن أعلى الجنة العرش والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء وكان عرشه على الماء. على الماء، هذا ما بنا في هذا أولا، لأن كون العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل فما ينفي أن يكون بهذه العظمة هو أيضا على العرش وهو فوق الجنة. ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم يحاولون أن يكيفوا الأخبار الغيبية تكييفا ماديا ملموسا، وهذا خطأ جدا، ذلك لأن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد عليها. أما محاولة التعمق في فهم الكيفيات هذه الغيبية عندنا كهذه المسألة، فالعرش كان على الماء، ثم العرش هو سقف الجنة، نحن نحاول الآن أن نتكيف أن العرش حجم صغير أولا، ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل، أي كان عرش الرحمن على الماء صدق الله وكذلك، لكن هذا أولا لا يستلزم المنافات التي أشرت إلى نفيها آنفا. وثانيا وأخيرا أقول يمكن أن يكون الأمر كان كما قال في القرآن كان، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كما قال كل يوم هو في شأن، فمن شأنه عز وجل أن يخلق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه كما يشاء. فإذا ليس هناك من الضروري أن نجمع أولا أن عرشه على الماء وعرشه أيضا فوق الجنة في آن واحد، ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه، ويمكن أن يكون طرأ على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة، هذا ما نقوله إجمالا، والتفصيل لا يجوز الدخول في الغيبيات. متى تقبل الزيادة في حديث ما وتكون زيادة ثقة، ومتى ترد وتكون شاذة، وما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك؟ ما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك؟ هذا أمر سهل لمن عاناه وتعاطاه. إذا تصورنا نصا رواه ثقة ورواه هذا النص ثقة آخر واستويا في الحفظ والضبط، هنا قبلت زيادة الثقة. أما إذا قل ضبط وحفظ الزايد سميت زيادته شاذة، هذا مثال مصغر. ويمكن أن يكون الذي جاء بالزيادة ثقة ضابطا حافظا، ولكن المتن الذي روي دون زيادة قد رواه ثقات، أي جماعة من الثقات، ففي هذه الحالة ترد زيادة الثقة، ذلك لأن الذين رووا الحديث دون زيادة هم أكثر، وبالتالي هم أضبط وأحفظ. فرجع إذن زيادة ذلك الثقة الضابط الحافظ أيضا هي زيادة شاذة. فإذا الحديث الشاذ كما هو مذكور في كتب الحديث، الحديث الصحيح تعريفه عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلّه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره من الثقات، لا، ليس هذا شاذا، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه. الأوثق منه قد يكون واحدا كما ضربت آنفا في أول الجواب، وقد يكون جماعة، فهذه الجماعة أوثق من ذلك الضابط الحافظ، فتكون زيادته حين ذاك شاذة. أضرب لكم الآن مثلين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل الحجرة، فأخذ الصحابة يتظننون من هؤلاء، في حديث فيه شيء من الطول أنا أختصره الآن. ثم خرج الرسول عليه السلام عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام آخر فقال أيضا: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث كما قلت متفق عليه بهذا اللفظ. الإمام مسلم الذي شارك البخاري في رواية هذا الحديث بهذا النص، في رواية له قال الرسول عليه السلام في وصف أولئك 70,000: قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون ولا يسترقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذه زيادة ضعيفة مع أنها في صحيح مسلم، وهو كما نعرف من علمه علمه فياض، يعني بالمناسبة يأتي بهذا الحديث وينبه بأنه زيادة لا يرقون ضعيفة، لكن لا يبين السبب. فنحن تتبعنا طرق هذا الحديث. أولا في صحيح مسلم فوجدنا سعيد بن منصور وهو من حفاظ السنة ومن شيوخ الشيخين في الصحيحين تفرد بهذه الزيادة لا يرقون على لا يسترقون، فقلنا سبب ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الزيادة هو أنها شاذة بسبب انفراد سعيد بن منصور بها دون كل الحفاظ الذين شاركوه في رواية هذا الحديث، وأظن الشيخ هو هشيم بن بشير الواسطي. هذا هو المثال الأول ولعله واضح. المثال الثاني قال عليه السلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبب هذا الحديث فيه المثال الذي أردته، المثال الثاني. دخل معاوية على مجلس فيه بعض العبادلة منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عامر، وفي بعض الروايات أنه يوجد شخص ثالث. المهم فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، ويقول الراوي وكان أرزنهم، كان رزينا، بالرغم أن معاوية هو الذي دخل على الجالسين وقام أحد العبادلة وهو عبد الله بن عامر دون عبد الله بن الزبير فنهاه عن القيام وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد أن هذا الحديث جاء من طريق ثم تفرقت عنه الطرق، كل هذه الطرق ذكروا أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، وشذ عنهم سفيان الثوري، ومع أن سفيان الثوري جبل في الحفظ قال بعض الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعا هو لا يصرح بأنه شاذ، لكن يعني أن رواية الجماعة وبخاصة هو فيهم شعبة ابن الحجاج ويكاد أن يكون قرين سفيان في الحفظ وفي الضبط، فشعبة مع الجماعة على أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، خالفهم سفيان الثوري فقال الذي قام هو عبد الله بن الزبير والذي لم يقم عبد الله بن عامر، فحكم الحافظ ابن حجر للجماعة على سفيان الثوري مع أنه كما قلنا آنفا هو جبل في الحفظ، فإذا زيادته شاذة فلا تقبل. إذا شرط قبول زيادة الثقة هو أن لا يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا. لعله وضح الجواب أيضا. وهي في سؤال الشيخ تفضل شوي يخالفه العدد لا والأحفظ أيضا لا المثالين يعني كل ما في العدد نعم إيه هو المثالين في العدد نعم حديث فيه راو مجهول الحال وآخر ضعيف وآخر مقبول وآخر سيء الحفظ، هل يصلح للشواهد والمتابعات؟ وما هي الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث؟ نعم يصلح، والسؤال نفسه يتضمن الطرق التي بها يتقوى الحديث، يعني هو في الأصل لماذا يقول علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة؟ لماذا؟ لأن المهم في رواية الحديث أن لا يكون هناك من يكذب تعمدا، فإذا جاءت طرق مختلفة وفي كل طريق منها ضعف دون تهمة فمجموع هذه الطرق تعطي لأصل الحديث الذي توفرت هذه الطرق على روايته تعطي لهذا الحديث قوة. وعلماء الحديث استنبطوا هذه القاعدة من قوله تبارك وتعالى في شهادة المرأة أنها على النفس من شهادة الرجل، فإذا كان الحكم الشرعي يتطلب شهادة رجلين طبعا عدلين فيقوم مقام الرجلين أربعة من النساء. ذكر في القرآن العلة في ذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإحداهما تقوي الأخرى، وقد اشترط علماء الحديث في تقوية الطرق بتقوية الحديث بالطرق الضعيفة بأن لا يكون هناك احتمال التواطؤ، احتمال التواطؤ، وهذا يظهر بسبل عندهم، منها مثلا أن يكون الرجل الضعيف في الطريق الأولى مثلا شاميا، ويكون الضعيف في الطريق الثانية مصريا أو يمانيا. هؤلاء يبعد عادة أن يلتقوا وأن يتواطؤوا على رواية هذا الحديث، على أن كونهم ليسوا متهمين بالكذب، وإنما هم متهمون في ذاكرتهم وحافظتهم، هذا يكفي لدفع تهمة التواطؤ عندهم. كذلك بالنسبة لشهادة المرأة والأخرى، ممكن أن يتواطؤوا مع بعضهم البعض، لكن يجب أن يكونوا من العدول، الثقات المؤمنات الصالحات وهكذا. فإذا القاعدة في تقوية الحديث بالطرق الضعيفة هو أن يلاحظ أنه ليس فيها كذابا، بل وليس فيها متهما، هذا هو المعروف في علم الحديث. لكني أنا ألمس بتجربتي الخاصة أن الطرق إذا كانت كثيرة وكانت شديدة الضعف، كانت شديدة الضعف لكن مع ذلك ليس فيها كذابون وضاعون، أيضا هي تعطي للحديث قوة. لكن هنا الأمر يتطلب طرق أكثر من الطرق التي يكون فيها ضعفاء ليسوا متهمين ولا مهجورين في الرواية. خلاصة القول، إذا جاء حديث بطريقين رجالهما عدول، إلا أن في كل منهما من هو ضعيف في الذاكرة في الحفظ والضبط، فأحدهما يقوي الآخر، ويصبح الحديث في هذه الحالة حديثا حسنا أي لغيره. فإذا تكاثرت الطرق من هذه النوعية يرتقي إلى الصحيح لغيره. ولكن أعود إلى التفصيل الأخير، إذا كان الطرق كثيرة كثيرة وكان في كل طريق منها متروك ليس متهما بالكذب، متروك لشدة ضعف حفظه، مع ذلك هذه الكثرة الكاثرة من الطرق تعطي للحديث نوع من القوة. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من فتاواه. نعم. هناك حديث في فقه السنة ذكرت أنه ضعيف السلسلة الضعيفة، وهو إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جورا من النار. هذا ذكرت أنه في الضعيفة، لكن عند تعليقكم على فقه السنة ما ذكرت أن الحديث ضعيف، فالسؤال يا شيخ هل يعني كل ما تسكت عنه في تمام المنة يكون حديث صحيح؟ لا، ليس شرطا، قد يكون غاب عني، وهذه قاعدة فقهية، المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم، فما هو مصرح فيه بالضعيفة والعمدة، أما ما سكت عليه فيمكن أن يكون لشذول، لعدم فراغ، لغفلة، إلى آخر ما هنالك. الحديث هذا ضعيف. طيب جزاك الله خير يا شيخ. شيخ في نعم أن يكون الطرق الضعيفة أن نعمل التواطؤ، كيف؟ أن نعمل التواطؤ في بين الضعيفين على الرواية. ما فهمت لفظة من كلامك. إذا كان التواطؤ، تواطؤ نعم، هنا يعني قضية الاعتبار أو المتابعة، يعني نقول إذا كان الراويين ضعيفين يرون عن شيخ ثقة، الراويين يعني كليهما ضعيف، نقول هذا ايش يعني احسن حد يعني يكون الحديث حسن بمتابعه احدهما للاخر. فكيف نامن او المواطئ هنا اذا كان قلنا اذا كان المواطئ تؤثر في الضعف او في الحديث؟ اذا عرضنا التواطؤ فلم نستفد قوه. يعني هو التواطؤ كيف نعلمه هنا اذا كان شيء يعني شيخ ربما تذاكر الحديث فرجع احدهما الى قول الاخر؟ ربما يجعله عند ذاك الكوكب، لا يخلو شيء من ربما، المهم ما يغلب على الظن. إذا غلب على الظن الباحث المحقق أن هنا في احتمال تواطؤ، حينئذ لا يعتد بهذه المتابعة مع تلك. أما إذا لم يرد هذا فالأصل هو الاعتبار. وإن كان أنا يعني ربما نضيع عليهم الوقت نسأل عنه في القناة ولا نستمر؟ طيب شيخ نحن نعرف أن تلاميذ الشيوخ يتذاكرون فيما بينهم، ليست هذه تكون قرينة في يعني يفهم منها أو يكون ظن قوي بأن هناك تواطؤ؟ أنا أجبتك عن هذا. وإن لم يذكر لنا في معليش معليش قلت لك الباحث إذا بدا له أن هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتد بهذه المتابعة. الاحتمال وارد لكن ليس لكل احتمال له قيمة من النظر كما هو معلوم. فهذه قاعدة تطبق في حدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في حديث ما. نعم. ما نعلم مدى صحته. أثر ليس بحديث. لا نعم يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافة إن وليت عليكم فإن أصبت فقوموني وإن أخطأت إن أصبت أو منها القبيل هذا وإن أخطأت فقوموني. فقام رجل هنا يعني الشاهد فقام رجل فقام لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدري مدى صحة هذا؟ لا أدري. وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة لمثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار، لأن هذا أولا سيشغلنا عن الواجب بالأمر المستحب، والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوده. ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي إلينا، فلا بد أن نتثبت من صحة النسبة إليه. فما بالك إذا فتحنا تاريخ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين؟ هذا أمر مستحيل جدا. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا فمن رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعبدنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام فضلا عن الذين جاءوا من بعدهم، لأن هذا تكليف بما لا يطاق، ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع آثار نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذا المجال فقط ماذا يقول المسلم؟ هذا المجال قصر فيه العالم الإسلامي طيلة هذه السنين ولم يقم بالواجب الحق تجاهه. فما بالكم إذا فتحنا باب التحقيق في الآثار؟ هذا لا سبيل إليه إلا مرورا عابرا بمناسبة ما فنبحث. خلاصة قول هذا الأثر مشهور في كتب السيرة والتاريخ لكن لا أدري إن كان يصح إسناده أو لا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. نعم لعلك تعني العبارة الأخيرة منه. قومناك بسوء. نعم. هذه مخالفة بس هذه يوجد لها تأويل في اللغة. نعم. من باب المبالغة. نعم تفضل. هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك.